اتفضل معايا

يا رب ما تنسى كل ما ولطيع الله ورسوله Thank you.

هنالك دعا زكريا. Thank you. عليك. Yeah.